بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش كعصف مأكول. لإيلاف قريش لإيلاف قريش كعصف مأكول. لإيلاف قريش لإيلاف قريش كعصف مأكول. لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش كعصف مأكول. لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش